إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. يقول أحسن الله إليك: هل الذي يفعل خصلة من الصفات التي لا تدخل الجنة بغير حساب ولو لمرة واحدة يخرج من 70,000 ولو فعلها ثم تاب بعدما طلب العلم، هل الأمر يتغير جزاكم الله خيرا؟ أولا، هذا السؤال مجمل، قوله من فعل خصلة هذا مجمل، هذا خطأ، لأن 4 خصال: التوكل، وأنهم لا يكتوون، وأنهم لا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. كيف إذا نفى التوكل بالمرة وأنكر كفر؟ هذا أول. وثانيا، هذا من الوساوس، فإن فضل الله ورحمته واسعة على عباده، هناك أمور يدخل بها المسلم الجنة بغير حساب، الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهناك أمور المرء إذا فعلها قيل له ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت ادخل، هذا لا ينفي أن يكون هناك حساب يسير. وثالثا، كانت الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بهذا الحديث، لا سيما السابقون الأولون، ما كانوا ينهون عن الكي والرقية، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي ويكوي. فلا تفتحوا عليكم بارك الله فيكم هذا الباب من الوساوس، خذوا الحديث على ظاهره واستعينوا بالله واصبروا وجدوا في صالح الأعمال مع الإخلاص لله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.